كم بقي إلى شيء؟ 8 دقائق. نعم. شو تكلمنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وكنا قد تناولنا مسألة القنوت في صلاة الصبح. الناظم رحمه الله تعالى مش قال؟ وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح. نعم، قال رحمه الله: وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح. القنوت في صلاة الصبح، هذه المسألة التي أشرنا في الدرس السابق إلى أنها أخذت أكثر من حجمها، أخذت أكثر من حجمها. فأحيانا نسمع بعض الناس يقول القنوت في صلاة الصبح بدعة ولا يجوز للإنسان فعله وما إلى هذا. والصحيح أنها مسألة خلافية بين الفقهاء، هذا الذي تقتضيه الأمانة العلمية، أن نبين للناس الأحكام كما هي. وأننا إذا أبدينا رأينا في إنسان، إذا كان مفتيا أو مبلغا، إذا أبدى رأيه في شيء فيحسن به أن يعلم الناس أنها مسألة اجتهادية. كثير من المسائل كانت سببا في تفريق المسلمين وتمزيقهم بسبب الجهل، وأحيانا مشي بسبب الجهل، بسبب كيفية تناول هذه المسألة. مسألة اجتهادية، تجد إنسانا أو شيخا أو إماما أو داعية أو مشهورا يتناولها على أنها من القطعيات، فالناس سامعون له يتوهمون أن قوله هو الحق وما سواه باطل. وهذا من أسباب النزاع والشقاق، أسباب التي فرقت الأمة ومزقتها. كم من مسألة هي بالعشرات بل بالمئات، هي فيها سعة. فيأتي شيخ متشدد أو متساهل، حتى الذين يتساهل، فيبين يعني أن الأمر فيه سعة وأن هؤلاء متشددون وكذا، مع أن المسألة لا يوجد علماء وفقهاء قالوا فيها بالمنع مثلا، والعكس كذلك، كل مسألة فيها سعة. والواحد يختار قولا شديدا، يخي بين للناس الأمر فيه سعة، حتى إذا رأوا غيرهم يفعلوا خلاف ما اعتقدوا وما علموا لا ينكر عليه، لأنه من المتقرر عند العلماء أنه لا إنكار في مسائل الخلاف. أقصد بالخلاف مسائل الخلاف المعتبر، لا يصح الإنكار فيها بحال. كم من مسألة قلت لك يعني شوف، قبل احنا رانا في الشتاء، مسألة المسح على الجوارب مسألة خلافية. فتجد بعض الناس ممن لم يتعلموا الفقه، إذا سمع واحد يقول المسح على الجوارب حرام يقول لك هذا جاهل رغير يخلط. وكذلك بعض الناس ممن درس مذهب مالك فقط ونشأ على دراسة العتيقة، يعني على طريقة الفقهاء، ويعتقدون أنه لا يجوز مسح الجوارب. إذا سمع واحد يقول المسح الجوارب يقول لك هذا ما يخلطوا ما يعرفوا، هذا مشكل. وذلك العلم يكشف الحجب ويزيل هذه السحب ويجعلك تجمع الأمة على الحق، تعرف باللي هذا له وجه وهذا له وجه. بعد البحث يقدر ترجح مثلا أو تميل إلى أحد. نعم، جمهور الفقهاء يقولون هذا الجوارب لا يبصح عليه، جمهور أكثر فقهاء الشريعة. الخفاف شيء آخر، الخفاف هذه ليست هي الجوارب، والرخصة جاءت في الخف. وأما الجوارب فلم يصح فيه حديث وفيها خلاف، حتى هذه فيها خلاف، يعني مسألة واسعة. أردت أن أضرب لكم مثالا فقط. والمسائل كما ذكرت لكم من هذا النوع التي فرقت كثيرا من الناس وكانت سببا للنزاع والشقاق ليست بالعشرات بل هي بالمئات، وقد تكون بالآلاف. منها مسألة القنوت في صلاة الصبح، تجد بعض المفتين المعاصرين اختار منها في هذه المسألة مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف، أنه لا قنوت إلا قنوت النازلة، ويفتي به الناس ويجيب لك حديث الأشجعي وأي بنية محدث وكذا وتمشي الحالة. فالناس إذا تلقوا هذا، إذا جاءوا المسجد وصلوا في مسجد يقنط يقول كذا ويدير في البدعة، وهجرت مساجد بسبب القنوت في صلاة الصبح. هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف شيء. القنوت في صلاة الصبح مسألة اجتهادية كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد، ولا يصح الإنكار فيها بحال، حتى هذا ذكره من المعاصرين، لأنه شوف بعض الناس ما يكفيهش كلام الفقهاء المتقدم، عنده شيء من التعصب، لازم تذكر له واحد من اللي يعظمهم من المعاصرين، معلش يعني كأنه مالك والشافعي كتقول له مالك عادي عادي عادي، شوف لكن لا بأس، معلش من باب إرجاع الثقة، من باب إرجاع الثقة. لك حتى ابن القيم رحمه الله عدها في المسائل التي لا يصح الإنكار فيها، أظن حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح الفوزان سئل، وكثير من المعاصرين. هذه المسألة، وشنو القنوت في صلاة الصبح، الدعاء في صلاة الصبح، الدعاء المشهور، يشرع ولا لا يشرع؟ مذهب المالكية والشافعية أنه مشروع في صلاة الصبح، ومذهب الحناف والحنابلة أنه غير مشروع. علاش اختلف العلماء؟ لوجود أدلة ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض. أنا أذكر طبعا أن بصدد تقرير مذهب مالك أذكر أدلة المالكية والشافعية. الشافعي يقول سنة، إمام الشافعي يقول القنوت في صلاة الصبح سنة، إذا تركته تسجد للسهو، عند مالك مستحب فقط وليس سنة. الأدلة كثيرة، مما استدل به المالكية وغيرهم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى قبض. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى قبض. هذا حديث، هذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، بعض العلماء ضعفه، قال هو من رواية أبي جعفر الرازي، وأبو جعفر الرازي ضعيف متكلم فيه، لكن الحق أن أبا جعفر مختلف فيه، وثقه ابن معين رحمه الله وغيره. يبقى البحث في الدلالة، يقنط يطيل القيام، ولا المقصود به القنوت؟ أن اللفظ إذا أطلق فإنه محمول على معناه الشرعي، اللفظ محمول على الشرعي لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجليل أخي كما قلنا في البراق. هذا دليل. من الأدلة أيضا عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، مالك رحمه الله أدرك أهل المدينة يقنطون في صلاة الصبح في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في دروس أصول الفقه بالتفصيل عن حجية عمل أهل المدينة، هل هو حجة ولا ماشي حجة، وقلنا إذا كان فيما طريقه النقل موش اجتهاد يكون قويا جدا، بل بعضهم يحكي الإجماع على حجيته. أختم بحديث آخر في صحيح البخاري، قلب النبه على هذا الدليل، حديث أنس في صحيح البخاري، قيسان بن عاصم سأله عن القنوط في صلاة الصبح متى يكون، قبل الركوع أم بعده؟ فقال أنس رضي الله عنه: قبل الركوع قليلا. وش قال له؟ ذا في البخاري حبي راجع مرايا مليح، قال وش قال له؟ قبل الركوع قليلا. قال قيس: إن أناسا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. تبعوا مليح، وش قال له أنس؟ قال له: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله تعالى إلى آخر الحديث. ماذا قالوا في قنوت النازلة؟ ما الذي يفهم من هذا؟ أن هناك قنوتا غير قنوت النازلة، صح؟ أثبت عن عمر وعن جمع من الخلفاء، ونزيد لكم وبها أختم، نفرض يا سيدي أنه لا قنوت إلا قنوت النازلة، أليست الأمة في نوازل متلاحقة ولا لا؟ احنا ما عندناش نازلة واحدة، نوازل مصائب نزلت بالأمة، لو لم يكن إلا نزلت فلسطين لكفتنا في أن نقل من أجلها حتى يحررها الله تعالى. مش تعرفوا أن أحيانا الجدل واللي عقيم تسمى هدرة هدرة فقط، حتى على أنه لا يشرع إلا قنوت النازلة. طيب نحن في نوازل متلاحقة، فما فائدة إغار الصدور والشحناء في هذه المسألة؟ هذا باختصار، واسمحوا لي في هذه اللحظة يعني أن أعزي نفسي وأن أعزيكم في وفاة رجل من رجال الجزائر، كلكم قد بلغه هذا الخبر وهذه المصيبة، وهي وفاة الفريق أحمد قايد صالح رحمة الله عليه. هذا الرجل لو لم يكن بعيدا عن الموافقة والمخالفة، هذا الرجل لو لم يكن من حسناته إلا أنه حقن دماء الجزائريين لكفى، وهذه نعمة لا يعلمها إلا من ابتلي فيها. فاتفق الجزائريون الموافق منهم والمخالف على أنه حقن دماء الجزائريين. نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وسائر موت المسلمين. كذلك أحد إخواننا أخونا سمير توفيت أمه اليوم، سأل الله تعالى أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته وسائر موت المسلمين، لا تنسوهم من صالح الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.